ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام, أسألك باسمك العظيم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت, إلا كفيتها وشفيتها وعافيتها وأبطلت سحرا شديدا عظيما قويا فيها وفي بيتها عليها وعلى زوجها. اللهم اقض يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد وآثار العيون أثرت عليها في إنجابها, أثرت عليها في بطنها ورحمها. بسم الله أرقيك يا أمة الله والله يقيك من سوء عظيم ومن شر عظيم. بسم الله بسم الله بسم الله. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به بسم الله أرقيك مما أثر على الرحم عندك. بسم الله أرقي رحمك. بسم الله أرقي بطنك. بسم الله أرقيك أنت وزوجك. بسم الله أرقيك مما على الذرية حرمك. بسم الله أرقيك مما في المبيضين. بسم الله أرقي رحمك من ساكن فيه. بسم الله أرقي ظهرك. بسم الله أرقيك من نفس خبيثة عليك وفيك وبينك وبين زوجك. بسم الله أرقيك من نفس خبيثة ألا تجدي ذرية. بسم الله أرقيك والله يكفيك والله يحميك وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. فلما تغشاها حملت اطر يا ربنا اثرا قويا عظيما شديدا على حملها على حملها على حملها على حملها. اطر يا ربنا اثرا على حملها يمنعه، على الانجاب يمنعه يا ربنا، وعلى الذريه وعلى الذريه الا تجدها. اطر يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله. ارقيك من خبيث في الجسد، مس ظالم، عاشق حاسد عاقد، عليك به يا ربنا وبمن أرسله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا سحرا فيها وعنها يا مولانا يؤثر عليها، اطر يا ربنا سحرا فيها، اطر يا ربنا سحرا عنها من حولها يؤثر عليها، مدفونا ومرشوشا ومنذورا ومذرورا. اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا حسدها، اطر يا ربنا سحرها، اطر يا ربنا سحرها، خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اطر يا ربنا اثر اذية عليها. يا قوم لم تؤذونني، يا قوم لم تؤذونني. اطر يا ربنا اثرا بالغا عليها عليها وفيها يا ربنا يا ربنا، من سحر عظيم وحسد وحسد شديد وحقد وحقد دفين عليها وعلى زوجها. اطر يا ربنا سحرا بينهما وعليهما وفيهما. اطر يا ربنا سحرا فيها في بطنها مأكولا ومشروبا اثر على رحمها. اطر يا ربنا سحرا مرشوشا مشت عليه مشت عليه أثر على رحمها. اطر يا ربنا أثر سحر عظيم وحسد وعيون يا ربنا يا ربنا، وعليك بمسوس وأنفس يا ربنا، وحل يا ربنا كل العقد يا ربنا في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها، ألا تحمل من زوجها في رحمها في رحمها، ألا تحمل من زوجها في رحمها في رحمها، ألا تحمل من زوجها. الله أكبر. فلما بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك بسم الله. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. اطر يا ربنا ما على حملها ما على حملها ما على حملها ما على حملها، اطر اثرا بالغا قويا عظيما. اطر يا ربنا اطر يا ربنا اثرا سد الانابيب، سد الانابيب في رحمها، سد الانابيب سد الانابيب. اطر يا ربنا اثرا قتل المنويات قتل البويضات في رحمها في رحمها. بسم الله ارقيك من خبيث من خبيث في الجسد ومن حول الجسد، من مردة وعفاريت من مردة وعفاريت، ومن ملوك الجن الظالمين الغاصبين، ومن فراعنتهم الظالمين الطاغين الباغين المعتدين، ومن فراعنتهم ومن فراعنتهم. اللهم يا ربنا اطر اسحارهم واحسادهم يا ربنا، احفظ امتك يا ربنا بحفظك يا ربنا من شيطان مارد وعفريت، على الحمل ان لا يكون على اذيه ان تكون. اطل يا ربنا هذا الاثر وحل يا ربنا هذه العقد بسم الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. اللهم أطل يا ربنا سحرها خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، واحل يا ربنا معقدا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، انطق يا ربنا نفسا، انطق يا ربنا مسا، انطق يا ربنا عينا. بسم الله بسم الله ارقيك يا مؤمنة، والله يقيك يا موقنة، والله يكفيك يا محسنة. بسم الله بسم الله اطر يا ربنا سحرا عظيما. في جسدها في جسدها في بطنها في بطنها ومربوطا بظهرها واستقر في رحمها ومعقودا في فخذيها. اطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا ربنا, اطره يا ربنا بحولك وقوتك. اطر يا ربنا حسدا على الذرية, اطر يا ربنا حسدا على الذرية, اطر يا ربنا حسدا على الذرية, اطر يا ربنا حسدا على الذرية, اطر يا ربنا اثر حسدك حسد شديد ونفس على الذرية على الذرية الا تأتي بالذرية الا تأتي بالذرية. اطر يا ربنا اثر نفس قوية عظيمة شديدة, اطر يا ربنا اثر نفس نفس عليها نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة مستقبتها نفس خبيثة خبيثة ظالمة ظالمة حسودة حقودة حسودة حقودة من الأقارب من الأقارب من الأقارب والجيران من أقاربها من أقاربها من أقارب زوجها من أقارب زوجها من أقاربها من أقارب أبيها من أقارب أمها من أقارب زوجها ومن صديقاتها من المعارف من المعارف ممن ينكرونهم. اللهم أطر يا ربنا أثر نفس الخبيثة عليها وعلى ذريتها عليها وعلى زوجها فيها وفي زوجها فيها وفي ذريتها. أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم القوي الشديد يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. عليك يا ربنا عليك بالتابعة يا ربنا في رحمها, عليك يا ربنا بالتابعة من حولها يا ربنا تتبعها بسوء لئلا تجد لئلا تجد ذرية من زوجها تتبعها بسوء. عليك بالتابعة بالتابعة عليك بأم الصبي عليك بأم الصبيان تقتل الصبيان تقتل المنويات وتذبح الصبيان عليك بها يا ربنا. اللهم نجي أمتك يا ربنا من شر كل ذي شر, نجيها يا ربنا من تابعة من تابعة من قرينة من قرينة من تابعة من تابعة من قرينة من قرينة من قرينة وتابعة تتبعها بسوء ومكر تتبعها بسوء ومكر تتبعها بسوء ومكر لذريتها أن لا تجد ذرية لذريتها أن تمنع من الذرية لأجل أن تمنع من الذرية. أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم وحل يا ربنا هذه العقدة بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم. بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله. عليك يا ربنا ممن سخن الجسد, عليك يا ربنا ممن دس في الأعضاء ظالما ظالما ساحرا حاسدا حاقدا عليك به عاشقا عليك به عاقدا. بسم الله يرقيك من شره وضره, بسم الله يرقيك من عشقه وتعلقه, بسم الله يرقيك من عشقه وتعلقه, بسم الله يرقيك من عشقه وتعلقه, بسم الله يرقيك من ضره وشره, بسم الله يرقيك من كيده من كيده ومكره, بسم الله يرقيك بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقي راسك, بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الاحساس والعصب, بسم الله يرقيك بسم الله يرقي قلبك وصدرك وبطنك ورحمك بسم الله, بسم الله يرقي قفاك وظهرك بسم الله, ارقي يديك ورجليك بسم الله, ارقي الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل بسم الله. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطر السحر يا ربنا اطر السحر يا عظيم اطر يا ربنا السحر العظيم يا عظيم اطر يا ربنا السحر خفيا مخفيا وحسدا وحسدا شديدا قويا عظيما مخفيا مخفيا في جسدها في جسدها في جسدها يا ربنا وعلى ذريتها وعلى ذريتها وعلى ذريتها. اقضي يا ربنا هذا الأثر العظيم يا ربنا في رحمها في رحمها، على الكسل على الكسل، على الخمول على الخمول. اللهم اقضي يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا في رحمها في رحمها، في الأنابيب في الأنابيب، في المبايض في المبايض، وسبب التكيسات والآلام والآلام، ودفع بماء الرجل عنها، ودفع بماء الرجل عنها لئلا تلقح، لئلا تلقح، لئلا تلقح، لأجل ألا تأتيها ذرية. اللهم اطر هذا الأثر العظيم يا عظيم، اطره يا ربنا في رحمها، اطره يا ربنا يغلي ويشوي، يا ربنا يغلي يغلي ويشوي، يغلي يغلي في رحمها في رحمها. اللهم احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا، بسم الله ارقيك من عقد وعاقد، من عقد وعاقد، في الظهر في الظهر، تثبت وتشبث بالظهر، مثبتا في الظهر، مثبتا في الظهر، مسمرا في الظهر، في الظهر في الظهر في الظهر، فيؤثر على رحمها، ومربوطا بالسرة في بطنها، ومعقودا في فخذيها. اقضي يا ربنا هذا الاثر العظيم، اقضي يا ربنا هذا الاثر العظيم، بسم الله بسم الله. فلما تغشاها حملت، الله أكبر، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت. اطل يا ربنا هذا الاثر العظيم، اطل هذا الاثر العظيم يا عظيم، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا قوية يا ربنا، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة ظالمة قوية عليها عليها عليها عليها، عليها يا ربنا هذه العقد، من سحر سحر سحر سحر سحر خفي مخفي، من سحر قديم قوي عظيم، ومن سحر موروث، ومن سحر موروث، ومن سحر موروث، ومن سحر ملقى في البيت في البيت، وفي بيت كانوا فيه مرشوشة مشت عليه، أثر علي. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، في الجسد في الجسد، وخارج الجسد وخارج الجسد، على أذية، على خزية، على بلية، على حرمان من ذرية، على حرمان من ذرية. احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا بحولك يا ربنا وبقوتك وقدرتك يا ربنا. احل يا ربنا هذه العقادة، احل يا ربنا هذه العقادة، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد، احلها يا ربنا يا واحد ويا صمد. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا، احللها، احللها يا ربنا من بطنها، اثرت على رحمها، احللها يا ربنا من ظهرها، احللها يا ربنا من ظهرها، اثرت على بطنها، اثرت على حملها، اثرت على حملها. فلما تغشاها حملت، حملت حملت حملت حملت حملت. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا حملها، يسر يا ربنا حملها من زوجها يا ربنا، واحفظه يا ربنا. بسم الله يرقيك مما على الحمل ألا يكون، مما على التلقيح ألا يكون. بسم الله يرقيك ممن قتل، ممن قتل المنويات، ممن قتل، ممن قتل المنويات. الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين عليك وعلى زوجك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا سحرا عظيما، اطل يا ربنا حسدا شديدا يا ربنا، واحل يا ربنا كل العقاد، واحل يا ربنا كل العقاد يا ربنا، من القلب والصدر والبطن ورحمها يا ربنا، ومن الظهر يا ربنا، ومن الفخذين يا ربنا، يا ربنا يا ربنا هذه العقادة يا ربنا، من المهبل من المهبل من المهبل، من الرحيم من الرحيم من الرحيم يا ربنا، يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة، سدت سدت سدت، تجمدت تجمدت تجمعت تجمعت على أذية وعلى حرمان من ذرية يا الله، احللها فكها. وعليك يا ربنا بمؤذي، وعليك يا ربنا بمؤذي، وعليك يا ربنا بمؤذي، وعليك يا ربنا بظالم، وعليك يا ربنا بعاقب في جسدها في جسدها، وعليك يا ربنا بعاشق بعاشق. بسم الله بسم الله بسم الله. ولتستبين سبيل المجرمين. بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. فاطل يا ربنا سحرها العظيم، فاطل يا ربنا حسدها الشديد، فاطل يا ربنا حسدها الشديد يا ربنا، وأثرا قويا عظيما عليها وعلى زوجها وعلى الذرية وعلى الذرية وعلى الذرية، على الإنجاب أن لا يكون، على الإنجاب أن لا يكون. بسم الله بسم الله. يا من يقول للشيء كن فيكون، يا ربنا يا ربنا بخير يا ربنا وفضل يا ربنا لها ولزوجها يا مولانا، يا ربنا اقضي يا ربنا بخير لها ولزوجها يا ربنا، وذرية لها من زوجها وبذرية طيبة مباركة يا ربنا لها من زوجها يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فنادته الملائكة وهو قائم صلي في المحراب ان الله يبشرك، بشرها يا ربنا، بشرها يا ربنا بذرية طيبة، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اصرف عنها يا ربنا خبيثا مستقبثا، اصرف عنها يا ربنا نفسا خبيثة، اصرف عنها يا ربنا عقدة، اصرف عنها يا ربنا سحرا وحسدا شديدا، اثر على حملها، اثر على انجابها، اثر على انجابها، اثر على حملها. فلما تغشى حملت فلما ترشى حملت فلما ترشى حملت. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا امرها، فرج يا ربنا كربها، احل يا ربنا عقدها، يسر يا ربنا حملها يا ربنا من زوجها عاجلا لا اجلا يا ربنا، احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا واخرجها دما صديدا من رحمها، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا اخرجها، انزعها يا ربنا من رحمها، انزع يا ربنا هذا الخبث، انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا الساكن، انزع يا ربنا هذه العقد، انزع يا ربنا، انزع يا ربنا ما في رحمها منعها من حملها، انزع يا ربنا ما في رحمها منع من التلقيح، انزع يا ربنا من في جسدها من في رحمها، اثر عليها عاشقا وعاقدا حاسدا وظالما. اللهم اخرجه يا ربنا، اخرج يا ربنا يهودية، اخرج يا ربنا نصرانية، اخرج يا ربنا ملحدة، اخرج يا ربنا كافرة، اخرج يا ربنا من سكر الجسد ومسلما عاطيا ظالما، اخرجهم يا ربنا من رحمها، اخرجهم يا ربنا من بطنها، اخرجهم يا ربنا من ظهرها، اخرجهم يا ربنا من راسها. بسم الله يقي قيامة الله المؤمنة. بسم الله بسم الله. فلما توشى حملت بسم الله بسم الله، ارقي قيامة الله من خبيث مستقبث، في الجسد في الجسد، من نفس نفس نفس نفس، وعقد وعقد وعقد وعقد وعاقد وعاقد وعاقد. بسم الله يرقيك من سحر وساحر وحسد وحاسد. بسم الله يرقيك والله يقيك، فوقاهم الله شر، فوقاهم الله شر، قيها يا ربنا كل شر، قيها يا ربنا كل ضر، قيها يا ربنا كل شر وضر ومكر وكيد وغلبة عليها. بسم الله بسم الله يرقيك من نفسك، نفس عليك حقودة حسودة ظلومة غشومة. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من مسك، من نفس طيار طيار وغواص، طيار وغواص. اللهم اخرج يا ربنا البلاء من جسدها يا ربنا ومن بيتها يا ربنا ومن زوجها لها يا ربنا ومنها لزوجها يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا البلاء يا ربنا من زوجها لها من زوجها لها من زوجها لها، اخرج يا ربنا البلاء يا ربنا من الأرض لها. اللهم أطر يا ربنا سحرا مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا يا ربنا، ومأكولا ومشروبا، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقي قيامة الله أنت وزوجك، أنت وزوجك وذويك وذويك. بسم الله يرقيك أنت، أنت وزوجك، بسم الله وذويك وذويك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، ولتستبين سبيل المجرمين. اللهم اطره يا ربنا سحرا، غلبها وزوجها، قهرها وزوجها. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، احل يا ربنا كل العقد، احل يا ربنا كل العقد، وفك المرابط يا ربنا، وفك المرابط منها ومن زوجها، منها ومن زوجها، فك المرابط يا ربنا منها ومن زوجها، منها ومن زوجها، منها ومن زوجها، فك المرابط يا ربنا على أذية وبلية يا ربنا، وعلى حرمان من ذرية، وعلى حرمان من ذرية يا ربنا يا ربنا. اللهم كن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا يا ربنا. فلما تغشاها حملت، فلما تغشاها حملت يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، فك يا ربنا عنها، فك عنها يا ربنا المرابط، اهل يا ربنا هذه العقادة على رحمها، على رحمها، وفي ظهرها، وفي ظهرها مربوطة ومعقودة، وفي زوجها لها، وفي زوجها لها، وفي زوجها لها يا ربنا، ومدفونة، ومدفونة عقد مدفونة يا ربنا. يا ربنا سحر في ورقة، في ورقة، في ورقة، وفي سبحة، وفي سبحة، وفي خرز، وفي خرز. اقضي يا ربنا سحرا مرشوشا في ماء ودم مشت عليه أسرارها. اللهم اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا سحرا، اقضي يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليها، حسدا شديدا عليها، الا تجد ذريه، الا تجد ذريه سويه، الا تجد ذريه طيبه مباركه. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد. ام يحسدون الناس، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله، اتاهم الله من فضله. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اقض يا ربنا هذا الحسد عليها وعلى زوجها، ألا تحمل وألا تأتي بذرية من زوجها. اقض هذا الحسد الشديد يا ربنا من أهلها، من أهلها، من ذويها، من ذويها. اقض يا ربنا هذا الحسد الشديد من أهل زوجها، من أهل زوجها، ومن أقاربهم، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها، وممن أراد، وممن أراد زوجها، وممن أراد زوجها. اطر يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطر يا ربنا، اطر هذا الحسد الشديد، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. اطر يا ربنا، اطر يا ربنا، أخرج، اطر يا ربنا، أخرج، اطر يا ربنا، أخرج. اللهم أخرج يا ربنا البلاء، اللهم أخرج يا ربنا السحر والحسد، اخرج يا ربنا ذلك كله، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا اثر عينه، اخرج يا ربنا اثر نفسه، اخرج يا ربنا اثر حسد، حسد شديد وعيونه يا ربنا، وانفسه يا ربنا، واسحار اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من عدورتها، اخرجها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا مع دورتها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا سوائلا، سوائلا من رحمها، اخرجها يا ربنا، اخرجها دما وسديدا، اخرجها يا ربنا، احللها يا ربنا وفكها. الله اكبر. بسم الله، بسم الله، يقيك يا أمة الله، والله يقيك يا أمة الله، والله يعافيك يا أمة الله، والله يرفع بلاءك يا أمة الله، والله يشفيك، والله يعافيك، والله يرحم ضعفك، والله يرزقك، والله يرزقك، والله يهب لك، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. هب لها يا ربنا يا وهاب، هب لها يا ربنا يا وهاب، هب لها يا ربنا ذرية، هب لها يا ربنا، هب لها يا وهاب، هب لها يا وهاب ذرية طيبة يا ربنا من زوجها يا ربنا يا ربنا. فاطر يا ربنا ما يعيق ذلك، فاطر يا ربنا ما يعيق ذلك، فاطر يا ربنا ما يمنع ذلك، فاطر يا ربنا ما يمنع ذلك، فاطر يا ربنا ما يمنع ذلك، فاطر يا ربنا ما يؤخر ذلك، فاطر يا ربنا ما يؤخر ذلك، فاطر يا ربنا ما يؤخر ذلك، فاطر يا ربنا سحرا على ذلك، فاطر يا ربنا سحرا على ذلك، يا ربنا حسدا لأجل ذلك، اطل يا ربنا حسدا لأجل ذلك، اطل يا ربنا حسدا لأجل ذلك، اطل يا ربنا ثار نفس، نفس، نفس معينة، نفس معينة ونظرة لأجل ذلك، لأجل ذلك. بسم الله، بسم الله، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بسم الله، يبقيك يا أمة الله، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. اجي ربنا هذه العقادة من رحمها من رحمها يا ربنا يا ربنا اخرجها يا ربنا دبا وصديها اخرج يا ربنا البلاء والعدى اخرج يا ربنا من سكن رحمها وبطنها وظهرها اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجوا بأمر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا هذا النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذا البلاء اللهم اخرج يا ربنا البلاء والعدى اللهم اخرج البلاء والعدى يا رب الأرض والسماء الله أكبر بسم الله بسم الله فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين بسم الله يرقي كيامة الله والله يقي كيامة الله والله يكفي كيامة الله والله يعافي كيامة الله اللهم ارزقها ذرية طيبة مباركة يا ربنا متعافية يا ربنا من زوجها من زوجها من زوجها اللهم ارزقها يا ربنا ذرية طيبة اللهم زدها يا ربنا ولا تنقصها وآتها يا ربنا ولا تمنعها وآتها يا ربنا ولا تحرمها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فلما تغشاها حملت يا ربنا حملا طيبا مباركا يا ربنا بالذكر يا ربنا وبالأنثى يا ربنا ارزقها يا خير الرازقين واحفظ لها يا خير الحافظين الله أكبر أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله يرقي كيامة الله من أثر قوي عظيم شديد بسم الله يرقيك ويعلم ما في الأرحام يسر يا ربنا أمرها فرج يا ربنا كربها وارزقها يا ربنا ذرية متعافية مباركة يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الله الله ربنا لا نشرك به شيئا اللهم اطب يا ربنا الأسعار كلها خفية مخفية يا ربنا وآثار الحسد والعيون خفية مخفية يا ربنا وعليك بالمسوس والأنفس الخفية المدسوسة الموجودة في الجسد ومن حول الجسد موذية اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية يا ربنا وفتحا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم